علي دين لزوجة أبي وقبل موتها رحمه الله، وعدتها برد المبلغ، والآن بعد موتها ورثتها رفضوا المبلغ وطلبوا أن أعطيه جمعية خيرية وقف في مكة، ولكن ابنها محتاج جدا لظروف مالية ولا يعلم بهذا الدين على أمه، هل يجوز أن أعطيه؟ طيب، أولا لابد أن نعرف الورثة من هم، هذا واحد. اثنين، لا يجوز إخفاء حق للورثة أو بعض الورثة عنهم. ما يجوز يقول والله استأذننا الأكثرية وخلاص، لا، لازم كلهم يوافقوا على التصرف. ثالثا، بعض الورثة قالوا لك تبرع بحقنا لجمعية خيرية، فما يجوز تأخذه وتعطيه لأخيهم، وإنما تعطي نصيب أخيهم فقط، تعطي نصيب الوارث هذا تعطيه له فقط، نصيب الورث الآخرين ما دام تبرعوا به الجمعية الخيرية لابد أن تذهب به الجمعية الخيرية. لكن لو اقترحت عليهم وقلت لهم أنتم الآن رفضتم أخذ حقكم، رفضتم أخذ حقكم وحولتموني، قلتم وكلتموني بالتبرع به الجمعية الخيرية، هذا أخوكم أو الفلان هذا الوارث محتاج، ما رأيكم أن نعطيه حقه وحقكم أو حقه وبعض حقكم؟ إذا استأذنتهم ورضوا لا مانع، أما تتصرف من عندك قالوا لك ودي جهة الفلانية تودي جهة أخرى لا.